بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. ما زال الحديث مع الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام في الباب الثالث، وفي هذه الليلة الحديث في فصل عظيم النفع والفائدة، وهو من الفصول العظيمة والتي يكثر فيها الحديث والسؤال، ولذا تكلم عن هذا في هذه المباحث المباركة الإمام الشاطبي بقواعد جامعة نافعة لمن عقلها وأدرك مقاصد الإمام فيها. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر، وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة، وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق التي نبه عليها قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم، لكنه مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة، منها ما تكلم عليه العلماء ومنها ما لم يتكلموا عليه، لأن ذلك حدث بعد موت المجتهدين وأهل الحماية للدين، فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفا مستقلا. إذن الإمام الشاطبي صاحب التصانيف العظيمة حينما يوصي بمثل هذا المبحث ويقول فيه هذا الكلام يدل دلالة على أهميته ومكانته، وأنه حدث فيه مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد من أهل الاجتهاد ما يستحق أن يؤلف فيه ويكتب فيه، وهذا لعله للباحثين فتح آفاق في البحث العلمي في هذه الأبواب المترتب عليها من الأحكام التفصيلية والمناطات التي تحتاج إلى الاجتهاد والنظر. ولذلك قال: وهو الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة. إذن الفصل القيام على أهل البدع، والمقصود بالقيام هنا هو الأخذ على أيديهم، سواء من جهة إرشادهم ودعوتهم وبيان الحق فيما اختلفوا فيه، أو من جهة القيام بالعقوبة من التعزير بأنواعه. وهذا الباب هو من باب العقوبات غير المقدرة، لأن العقوبات على قسمين، منها عقوبات هي مقدرة في الحدود الشرعية كما يذكره، وأما في الحديث على أهل البدع فالباب هنا في العقوبات غير المقدرة بحكم خاص مقدر حده في الشريعة، فهي أوسع من العقوبات المقدرة، فقد تصل إلى أعلاها حدا وقد تصل إلى ما هو أدنى من ذلك على هذا الوجه. وهنا الشاطبي عليه رحمة الله يقول أن هذا الباب من جهة جنايتهم على الدين. إذن الكلام في هذا الباب من جهة أن الابتداع وأهله هو من جنس الصولة على الدين، أي من باب الحديث عن الأعداء الذين يؤثرون على الدين من جهة الإفساد أو التشويش أو التلبيس، فمسالكهم من جنس مسالك أهل السيئات والمعاصي والذنوب والآثام، فالقيام عليهم من هذا الوجه هو من أجل كف شرهم وأثرهم في الجناية على الدين. وذلك أن المقاصد تقوم على إقامة الدين من جهة وجوده وبنائه ومن جهة حمايته، أليس كذلك؟ فالمبتدع جنايته داعية إلى القيام على حماية الدين من جهة الشر الذي يأتي من جهته، وهو على أنواع وأصناف كما سيذكره. فجنايتهم على هذا الوجه جناية خطيرة، إذ هو أول الضرورات الواجب حمايته الدين، ثم يترتب على ذلك بعد الجناية على الدين يترتب عليه أصناف الجنايات الأخرى، سواء على الأنفس أو الدماء أو العقول أو الأعراض أو النسل أو غيره، فيقومون على أصناف من الجنايات. مثل لو قال قائل الشيطان فإنه يقوم بالصولة على الحق، أليس كذلك؟ فهو يعمل على الإفساد، والنظر إليه على أنه لا يقوم بذلك يعد من وسائله في الإضلال، إذ قد يظن ظان أنه تحول إلى صديق أو أنه لا يقوم بذلك، لكن هو الأصل فيه. كذلك بقية من يكون أثره جناية وتعد وإفساد على الدين، ومن ذلك قال أنه ينتج عن هذا فساد للدين وفساد في الأرض وخروج عن جادة الإسلام. الخروج هنا سواء كان من الخروج بالكلية كما ذكر سابقا وسيذكر في الأبواب اللاحقة، وهو الخروج إلى الكفر والعياذ بالله والردة، أو ما هو دون ذلك وهو صنوف ودرجات السيئات والمعاصي من البدع دون الكفر، من البدع دون الكفر. ولذا هو من باب الجناية على الدين والإفساد في الأرض والخروج عن جادة الإسلام إلى بنيات الطريق من الضلالات المختلفة، وكذلك هو خروج عن جماعة الدين وأهله، سواء بالخروج بتمزيق الدين وتحويله إلى متناقضات يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويضرب هذا بهذا، أو جناية بالخروج عن أهله وهم الصحابة وإجماعات الأمة ومنهج فهمه. فجنايتهم حينئذ جناية خطيرة تتعلق بكل هذه الأوجه من الجنايات. ولذا كان القول في الخروج إلى الابتداع التحريم، وأنه ليس لأحد أن يشرع دينا لم يأذن به الله عز وجل، لا في الجزئيات ولا في الكليات، فإن الله قد أكمل الدين وأظهره وألزم المكلف باتباعه والوقوف عند حده. ولذلك هنا الشاطبي قال هذه الجنايات من هذه الأوجه المختلفة تستحق النظر، وهي من باب الحديث فيما هو من باب النوازل التي تحدث للأمة، فتحتاج إلى المجتهدين الذين يقومون بحماية الدين، وهؤلاء هم الذين يستطيعون مواجهة صور الضلالات التي تحدث في الأمة. فلو نظرت مثلا حينما ظهر القدر من وقف له؟ علماء الصحابة. وكذلك لما جاء وظهر تأليه علي أو التشيع أو الخوارج، ثم قس على هذا في عصور الأمة المختلفة، فإنه لا يقوم على هؤلاء وعلى جنايتهم في تبديل الدين إلا الأئمة المجتهدون، لأن القيام على حماية الدين والوقوف في وجه هؤلاء وضلالاتهم وأبوابهم المختلفة في الضلال يحتاج إلى فقه وعلم. فالإمام الشاطبي هنا يقول: فهذا يحتاج إلى تأليف مستقل وإلى بحوث متنوعة لتنوع الجناية. فلو أخذ ما جاء في باب الجناية على الدين فيما يتعلق بالنبوات أو ما يتعلق بالربوبية أو ما يتعلق بالشريعة وأحكامها وقبولها أو رفضها، أو ما جاء في جنايتهم في ما يسمونه القبور والأضرحة وما ترتب عليه، لوجدت أن في كل باب من هذه الأبواب لهم إيش؟ جناية. ثم لو أخذ ما جاء من جنايتهم وضلالاتهم في فهم الكتاب والسنة لوجدت لهم من الانحرافات في الفهم ما تستحق إلى تتبع وإبطال، وكذلك بقية الأبواب. فجنايتهم مختلفة ومتنوعة، وفي كل عصر لهم وجه من أوجه الجناية والإفساد. هذا لو كانت هذه البدع في بعض الأبواب، فكيف لو تنوعت؟ فكيف لو ظهرت في بعض الأزمنة؟ فكيف لو ظهرت في بعض الأمكنة؟ لكانت الجناية أوسع وأعظم، ولاحتاجت إلى أئمة ومجتهدين في أن يقوموا لذلك. ولذلك كانت هذه البدع من أعظم أبواب الشر على الأمة في مخالفة صراط الله المستقيم والخروج عنه إلى السبل المتفرقة التي أحدثت التفرق في الدين والتفريق للأمة. إذن جناية عظيمة، جناية متعلقة بتفريق الدين وجناية متعلقة بتفريق الأمة. ثم انظر إلى الآثار المترتبة على كل. فمن هنا الشاطبي تحدث عن هذا. القيام هنا على هؤلاء لابد له من مراعاة للمقاصد، لابد من مراعاة المقاصد. المقاصد تحقيق مقصد إقامة الدين وحفظه وحمايته، ومقصد الرد عليهم وبيان أوجه الخطأ والزلل الذي وقعوا فيه من جهة النظر أو الاجتهاد أو من جهة العمل، وكذلك حماية لهم، وهذا من المقاصد العظيمة، حماية لهم هم من أن يتجارى بهم هذا الأمر فيخرجوا إلى بدع أخرى متنوعة. إذن لابد من مراعاة ذلك كله، لأنه هذا من المقاصد العظيمة التي لابد أن تراعى، لابد أن تراعى. أما بالنظر إلى ما الأدلة في هذا الباب، الأدلة في هذا الباب كثيرة ومتنوعة، وذلك أن الله عز وجل أمر سبحانه وتعالى بإقامة الدين، والدين لا يتم إقامته إلا من جهة الوجود ومن جهة الحفظ من جهة العدم، وهذا لا يتم إلا إذا اكتمل من الجهتين، وإلا لحصلت الجناية، ولذلك لا بد من هذا. كذلك أن النصوص جاءت في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء في الله والبراءة فيه. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه قام عليه الصلاة والسلام في هذه الأوجه جميعا، سواء في من جهة من فهم خطأ فصحح له، أو من شرع في إحداث سبيل لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه عليه الصلاة والسلام، وكذلك هجر العصاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كذلك الصحابة، ونقل الإجماع على ذلك، ونقل على بعض الجزئيات فضلا عن عموم الباب، كالإجماع على الهجر وكالإجماع على أصناف من العقوبات. إذن كل هذا يؤصل لهذا المبحث العظيم، وهو أنه لا بد أن يقوم أهل الحق على أهل الباطل من أهل الأهواء والبدع الخارجين عن الصراط المستقيم إلى السبل المتفرقة، وأنهم لا بد أن يقوموا بصور ومراحل من القيام على أهل هذا الباطل، وهو من باب الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وهنا سواء كان هذا الخروج إلى النفاق أو الردة أو إلى الكبائر أو إلى ما هو دون ذلك، ولذلك لا بد من معرفة هذه الأحوال وأوجه القيام فيها. من الضوابط التي لا بد أن تراعى في هذا كما سيذكره الشاطبي وذكره ونص عليه شيخ الإسلام بن تيمية في أكثر من موطن، في مجلد 28 وفي مواطن أخر، وهو أهمه أنه لا بد فيه من الإخلاص لله عز وجل، ولا بد فيه من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا بد فيه من مراعاة المصالح ودرء المفاسد. إذن هذا الباب يقوم على ضوابط وأسس لا بد منها. الإخلاص، لأن النفوس يدخلها فيه إيش؟ الحظوظ، فإن النفوس ربما يدخلها الحظوظ لأن فيه مواجهة للخلق، وهذا الباب ربما يكون لمقاصد أخرى، فلا بد من تجريد الإخلاص لله عز وجل، وألا يقوم في هذا الباب إلا لله تعالى، ليس لنفس أو لهوى، ولا نصرة لأحد، إنما ينصر الله ورسوله، ينصر الحق، لا ينصر نفسه أو قوله أو مذهبه أو طائفته لأي سبب كان. الأمر الثاني لا بد فيه من المتابعة، لأن هذا يقوم على الاستنان والاتباع والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في القيام في هذا الباب، ولا بد فيه من مراعاة المصالح، لأن هذا الباب يغلب عليه أنه من باب المصالح ودرء المفاسد، لأننا قلنا أنه ليس فيه حد مقدر، مثل لو تكلم متكلم في الأمر بالمعروف فإنه يحتاج إلى إدراك المصالح، كما قيل يجب أن يكون أمرك بالمعروف بلا منكر ونهيك عن المنكر بلا منكر، فإذا لا بد أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف، وكذلك الإنكار بلا منكر. كذلك في هذا الباب ينبغي أن يكون القيام على أهل البدع بلا تعد ولا ظلم ولا جناية، وإنما بالقسط والعدل. إذا لوحظ هذا فإنه يظهر أهمية هذا الباب، تظهر أهمية هذا الباب. اقرأ. قال رحمه الله: فرأينا أن بسط ذلك يطول مع أن العناء فيه قليل الجدوى في هذه الأزمنة المتأخرة لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة وغلبة الجهن على العامة، حتى إنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، بل قد انقلب الحال إلى أن عادت السنة بدعة والبدعة سنة، فقاموا في غير موضع القيام واستقاموا إلى غير مستقام، فعم الداء وعدم الأطباء حسب ما جاءت به الأخبار. إذن كلام الشاطبي هنا لا يبعث على طلاب العلم، لا يبعث عليهم أو عندهم اليأس والقنوط، لأن فيه نوع وصف للحال، وأنه قد اتسع فيه الخرق على الراقع، وهذا في عهد الشاطبي، فلا يحمل ذلك الطالب والناظر والقارئ على أن ينظر إلى الأمور بنظرة تشاؤمية أو سوداوية، لا، فإن الخير باق. ولكن الشاطبي هنا يبين أنه ربما يكون بعض الأماكن أو بعض البيئات يظهر فيها والعياذ بالله من هذه الصور من المحدثات، حتى تعود البدعة كأنها سنة والسنة كأنها بدعة. وهذا لا شك أنه إذا ظهر الجهل وقل العلم ربما يتحول هذا الأمر إلى ذلك، ولكن هذا يمكن أن يتصور بشكل أوسع في الفرعيات دون الكليات والأمور المحكمة الظاهرة. ولذلك الشاطبي هنا يبين أنه لا بد من خلال هذا الكلام يتضح أنه لا بد من القيام بهذا، وخصوصا في أمر العامة، وخصوصا في أمر العامة، لأنه ربما يكون في الخاصة إيش أقل، لكنه لا شك أنه في أمور العامة إذا كثر فيه الجهل فإنهم ربما اتبعوا كثير من أبواب البدع ظنوا أنها من الدين، فإذا قل العلم لا شك أنهم سيفعلون ذلك من باب أنه من الدين. وهنا يظهر الخطر والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فرأينا ألا نفرد هذا المعنى بباب يخصه، وألا نبسط القول فيه، وأن نقتصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب في الإشارة إلى أنواع الأحكام التي يقام عليهم بها في الجملة لا في التفصيل، وبالله التوفيق. إذن هو سيذكر على وجه الإجمال، بمعنى أنه لن يتتبع ما هي الأوجه في القيام على أهل البدع على وجه التفصيل بذكر تأصيل كل مسلك وأدلته وأحواله وضوابطه وغير ذلك وما يترتب عليه من المصالح والمفاسد، لم يستخدم هذا، وإنما أومأ في هذا بكلام إيش مجمل، بكلام مجمل. نعم. قال رحمه الله: فنقول إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا، وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا، وداعيا إليها أو لا، ومستظهرا بالاتباع أو لا، وخارجا على الناس أو لا. بالأتباع أو لا، وخارجا على الناس أو لا، وكونه عاملا بها على جهة الجهل بها أو لا. إذن هذه أوجه سبر وتقسيم من جهة حال صاحب البدعة، من جهة حال، يعني بمعنى ما هي أحوال أهل البدعة، فمن جهة أحوالهم ليسوا على صنف واحد ولا قسم واحد، فأحوالهم متنوعة. فالشروط هنا في القيام عليهم لابد أن يراعى فيها أمور: عظم المفسدة وعدمه، كذلك حال صاحبها من جهة كونه داع أو لا. إذن هذه الشروط تؤثر في الحكم ولا ما تؤثر يا مشايخ؟ هذه تؤثر. إذن هذه الأحوال تؤثر في طريقة القيام عليه، كذلك من جهة كونه خارج على الجماعة بهذه البدعة أو لا، مفارق لجماعة المسلمين بدعته هذه أم لا، كذلك في كونه عالم أو جاهل، بمعنى هل هو مجتهد، هل هو ناظر، هل هو عالم بما يقول كما ذكرنا سابقا، مستدل عليه، ناظر، منافع عنه، أم هو دون ذلك. إذن هذه الأوجه مؤثرة في مراتب القيام عليهم من جهة التثريب والتنكيل والطرد والإبعاد والإنكار وغيره والعقوبة، وقد يقول قائل والقتل كذلك، فإن الأحكام التعزيرية تبدأ من الأدنى إلى الأعلى، فلو لم يتحقق المصلحة إلا بأعلاها فإن للمجتهد أن ينظر في ذلك، للمجتهد أن ينظر في ذلك بناء على ما يترتب في النظر في المصالح وغيرها. نعم. قال رحمه الله: وكل من هذه الأقسام له اجتهاد يخصه إذا لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. إذ لم يأتي في الشرع إذ لم في البدعة يأتي إيش؟ حد لا يزاد عليه. إذا ليست هي من العقوبات المقدرة المحددة في الشريعة، مثل قطع يد السارق، مثل الزاني، مثل كذا، وإنما هي من باب التعزير، من باب التعزير، والتعزير قد يكون بهذه وغيرها. إذن هنا الشاطبي يلمح إلى أمر مهم، أن المجتهد هنا في هذه ينظر في هذه الأوجه من أجل أن يبين المناط الذي يحدد به نوع العقوبة وقدرها، بالنظر إلى حاله وبالنظر إلى جنايته على الدين، وبالنظر إلى أن الأصل كف شره، فإن كف ذلك بالأدنى ينتقل إلى الأعلى يا مشايخ ولا ما ينتقل؟ لا ينتقل، إذا كف بالأدنى فلا يحتاج حينئذ إلى أن ينتقل إلى كما سيأتينا. فإن الخوارج لما حضر وجاءهم ابن عباس رضي الله عنه، لما بين ورجع من رجع، انكف شرهم بالأدنى ولا ما انكف؟ احتيج إلى الأعلى؟ لم يحتاج إلى الأعلى، لا، احتيج مع من لم يرجع، لكن من رجع انتهى أمره. إذن هنا القيام على أهل البدع ليس كما يظن بعض من لا يعقل أنه لا بد منه في أي حال وبأي شكل، بل لا بد من الأغلظ والأشد، لأن ذلك أعظم لحماية الدين. لا، الشاطبي هنا نص أنها الآن هي المقصد منه حماية الدين وكف جنايته عليه، فينظر حينئذ في أحواله كما ذكرنا شاب، وينظر في الشروط والأحوال، ثم بعد ذلك هي ليست من العقوبات المقدرة، ثم ينظر ليجتهد المجتهد على وجه الخصوص في هذا الوجه. وهنا الشاطبي في البداية لما ألمح أنه لا بد فيها من اجتهاد، إذا الاجتهاد في كل نازلة بعينها ولا يصح فيها حكم عام، لا يصح فيها حكم عام من كل وجه، لأنها تتعلق بصور وأحوال ونوازل ينظر فيها بحسبها. نعم. قال رحمه الله: وكل من هذه الأقسام له اجتهاد يخصه إذا لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك. لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل، وحكموا باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص، كما جاء في الخوارج من الأمر بقتلهم، وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صبيغ العراقي، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع. إذن أحدها إذن الآن يقول ما اجتهاد العلماء؟ قال اجتهاد العلماء هنا هو من باب اجتهادهم فيما لم يأتي فيه نص معين، مثل الحرابة ومثل الجراح ومثل بقية الصور فإن هذه ينظر فيها فيجتهد الناظر في الأثر وفي مقدار الجناية وفي ما يرتدع به وما يتحقق به المصلحة وتدرأ به المفسدة، فحكموا فيها بحسب النوازل. قال: مستدلين بما جاء في النصوص عموما من مثل في الخوارج، فإنه من جهة النص جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم، وجاء في فعل الصحابة إرشادهم ومناقشتهم وتركهم فترة وغير ذلك، وجاء كذلك من التعامل حبسهم وسجنهم. إذن هذه صور وأحوال في فئة من أهل الأهواء، وفي فئة أخرى جاء بالقتل والحرق. إذن تعاملات الصحابة تنوعت بناء على أحوال هؤلاء. قال الشاطبي: فمن مجموع هذه النصوص والتي تحمل على أنها أحكام عينية أو أحكام عامة يا شيخ؟ أحكام عامة عينية. أحكام عينية لأنها في بدعة محددة بعلة محددة وأحوال محددة، فلا يصح أن تحمل على العموم. على العموم، بمعنى لا يصح أن تقول كل البدع لها حكم واحد وهو حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج القتل. لماذا؟ لأن هناك من البدع ما لا يصل إلى هذا، ولا لا إلى هذا، إلى هذا، وهناك من البدع من لا يقتل على طريقة قتل الخوارج، مثل الزنديق الخارج المارق، فإنه القائل ببدعة كفرية يخرج بها عن الإسلام يقتل من وجه قتل الخوارج، ليس من جهة قتلهم ولا من نظر إلى أحكامهم. إذن الشاطبي هنا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما حرق من أله يقول قائل هو من جنس قتل أو قتال الصحابة للخوارج؟ إذن لاحظوا الشاطبي هنا يلحظ علل أحكام مهمة للناظر والمجتهد. أول ذلك أنها نوازل، وإذا قلنا نوازل أنها تحتاج إلى نظر واجتهاد، ثم هي مراتب أحوال بالنظر إلى فاعلها وبالنظر إلى أثرها على الدين، وحينئذ ليس لها نصوص محددة في العقوبة، وعليه قد ينكف شر أهلها بأقل الأوجه في كفهم وردهم وحماية الدين منهم، ويمكن ألا ينكف إلا بما هو أعلى. فهذا كله محل نظر عند المجتهد والناظر في النازلة التي ظهرت في عصره. فالإمام أحمد لما نظر في قول أهل القدر والتجهم تعامل بناء على نازلة نزلت، وهو القول بخلق القرآن. كذلك لما ظهر في عهد أئمة الإسلام قول الباطنية والذين سموا كذبا بذلك، وإنما هم في الحقيقة باطنية لا علاقة لهم بفاطمة ولا علاقة لهم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم أظهروا أنواع من الشرك الذي به خرجوا عن الجادة، كتأليه الحاكم بأمر الشيطان وليس بأمر الله عز وجل وغير ذلك. تعامل معهم المجتهدون من العلماء مع هذه الحادثة، وكذلك في كل عصر. كما تعامل الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله مع أهل القبور الذين يسجدون ويذبحون لها ويجارون بساكنيها ويقدمون لهم صور من العبادات. وكذلك ما يترتب على هذه البدع من أصناف عند الناظر المجتهد في أحوالهم. إيه نعم. من مجموع هذا ظهر للشاطبي أحوال وأنواع. نعم. قال رحمه الله: أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس رضي الله عنهما حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2,000 أو 3,000، ومسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان وشبه ذلك. والثاني الهجران وترك الكلام والسلام، حسبما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة، وما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة سبيغ العراقي. والثالث التغريب، كما غرب عمر بن الخطاب صبيغا ويجري مجراه السجن، وهو كما سجن الحلاج قبل قتله سنين عدة. إذن الشاطب الآن كما قال سيذكر إيش على وجه إيش الإيماء والإجمال، على وجه الإيماء والإجمال. وهنا ينبغي أن يعتنى بهذا، لأنه على وجه إيش الإجمال، فإن بعض الناس لجهلهم يظن أن مجموعة هذه ينبغي أن تنطبق على واحد، أو يحمل كل هذه الأحوال على شخص واحد بدون النظر إلى الحالات ولا بالنظر إلى جنايته وما يترتب عليها وخطورتها. فأول ذلك وهو ما يحتاج أن ينظر فيه ويعتني به طلبة العلم الإرشاد، وهو التعليم والدعوة وبيان الحجة، فإن هذا ينبغي أن يكون هو الأول المقدم. لماذا يا مشايخ؟ لماذا هذا ينبغي أن يكون هو الأول المقدم؟ لأنه أقل، ولأن فيه الهدي النبوي الرسالي وفيه فعل الصحابة، فإنهم لم يتعاملوا وينتقلوا إلى باب العقوبة إلا بعد بيان إيش؟ بيان العلم وإيصال الدعوة والإرشاد والتوجيه. وهذا مهم يا مشايخ، هذا مهم. لماذا؟ لأن بعض الناس ربما لقلة علمه وفقهه يظن أن الدعوة لا تتجه إلى أهل الأهواء، بمعنى إذا تحدث عن الدعوة والتوجيه فإنه يحملها على عامة الناس، وربما لو قيل دعوة الكفار لقبل ذلك، لكن لو قيل دعوة أهل البدع لاعتبر أن ذلك غريبا. إذن هنا ملحظ مهم، أن الشاطبي اعتبر أول الأمر وأهمه هو الدعوة والتعليم والاتجاه إليهم بخطاب العلم انتظارا للفيئة والهداية وكشف الشبهة وقيام الحجة. فهذا المقصد هو مهمة العلماء والدعاة وأهل الفضل، أن يقدموا العلم والمعروف والهدي والبيان لكل من وقع في ضلال، عله أن يهتدي، أن ينتفع، أن يفي، أن ينكشف عنه شبهة، قبل أن يتجه إليه بالعقوبة. وصور العقوبة تبدأ كما ذكر الشاطئ من التثريب، فإلى أن يصل إلى عقوبته بأعلى صور العقوبات، وهذا لا بد أن يكون بعد البيان والدعوة والإرشاد كما يقول الشاطبي هنا عليه رحمة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الكفار بالدعوة ولا ما اتجه إليهم؟ طيب لو قال قائل أيهما أولى، المنحاز إلى الإسلام المتحدث به أو الكافر الذي لم ينحز إلى الإسلام؟ لا شك أن تعليم من أسلم ودخل في الإسلام والحديث معه بلغة الدعوة والإرشاد والتوجيه أولى من الحديث مع الكافر، مع اليهودي المناوي المقاتل الصائل على الإسلام المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم المنكر له. ومن هنا هل يتجه الخطيب الخطاب كذلك بدعوة وتوجيه المنافقين؟ لأن الله إيش أمر بذلك، وقل لهم في أنفسهم إيش قولا بليغا، ذكر بين، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أوضح الحق، انشره، أوصل لهم الدعوة، اكشف عنهم الشبهة. إذن لا بد من هذا، ولذلك هم في حاجة ماسة. كيف إذا كان هذا هو الأكثر في العوام؟ بمعنى الأكثر في العوام معرفتهم للعلم وأوجه النظر والاستدلال، أم هم أبعد عن ذلك يا مشايخ؟ هم أبعد، فيحتاجون ليش؟ إلى العلم والتوجيه والإرشاد. فلماذا تتجه إليهم بالعقوبة؟ طبعا إذا قلنا العقوبة سيبدأ من التثريب ثم الهجران ثم مجال آدم مجال، يأتي بعد ذلك المراتب. فلو قال صاحب الحق لا أجالسهم ولا أكلمهم ولا أكل طعامهم ولا أدعوهم ولا أهديهم هدايا ولا فمعنى ذلك أنه قدم هنا إيش؟ باب العقوبة الأعلى على الأدنى. وهم ربما في كثير من الأحيان حينما تكلمه لا يعلم أن هذا بدعة، بل يرى أن هذا سنة لغلبة الجهل. إذا لا بد من الإرشاد والدعوة والتوجيه والبدء بذلك حتى يتضح الحق قبل أن تقيم العقوبة، قبل أن تقيم وتفكر في العقوبة. ثم ذكر بعد ذلك، وذكر من أول ما ذكر في أبواب العقوبة الهجران، وهذا لأنه هو مفتاح باب العقوبات. يبدأ بماذا؟ بأن يقطع ويهجر ولا يجالس ولا يسلم عليه، وغير ذلك مما ذكرها سابقا في الآثار في أحوال السلف في الكلام والتشديد في مجالسة أهل البدع. هل يحمل هذا على أنه حكم عام أم هو متعلق بماذا يا مشايخ كما ذكرنا سابقا؟ بالحال. فلا يصح أن يقول قائل يجب هجران كل مبتدع في كل حال، لأن هذا يختلف بيش من بدعة لأخرى ومن حالك معه. قد يكون قريب، قد يكون عامي، قد يكون في بيئة الأصل فيها الجهل، فأنت قبل أن تهجر هل علمت؟ هل أبلغت الحق؟ ثم يأتي ملحظ آخر، بعض الناس يقول أنا قبل أن أعاقب أقيم الحجة. ما معنى أقيم الحجة؟ أن يقول له حرام، هذا بدعة، ويظن أنه بمجرد الكلمة إيش قامت الحجة. أكان بوسعي ابن عباس أن يفعل ذلك؟ شيخ، هل كان في وسع ابن عباس أن يكتفي بكلمة هذا ضلال بدعة قول منكر وينقل له أن هذا قول الصحابة ثم يرجع؟ قام الحجة ولا ما قام الحجة؟ قام الحجة. هل فعل هذا؟ لا. ماذا فعل؟ طلب منهم أول شيء أن يبينوا، وكل مرة يسألهم هل بقي، هل عندكم قول آخر، هل عندكم دليل آخر، هل عندكم رأي آخر، هل ظهر يعني هؤلاء مشايخ وهم يخرجون على من؟ على الصحابة وفقه الصحابة، ما هو على اجتهاد عالم أو على اجتهادك أنت يا إمام المسجد أو داعية أو طالب علم مبتدئ. يقول كيف يخالفون ابن عباس؟ هذا فقهه وفقه الصحابة. تعالوا إلى ما هو أعظم من هذا، علي بن أبي طالب في من ألهه، في أوضح من هذه يا مشايخ؟ هل أخذهم قال تعالوا من أول شيء الحجة قامت عليكم والأصل فيها أنها ظهرت، ولا شك أن الأصل فيها أنها إيش؟ واضح. ومع ذلك اليوم الأول ويبين ويوضح ثم يعطيهم ينتظرهم. لماذا؟ هنا ملحظ مهم يجب أن نراعيه. أيهما الأحب إلى الله وإلى رسل الله وإلى أولياء الله وإلى أئمة الإسلام؟ هو رحمة هؤلاء وهدايتهم وأن يفيئوا إلى الحق، أو أن يؤخذوا بجريرتهم؟ لا شك أن هذا ما يقول بعكسه إلا جاهل، لأنه حتى في باب الفقه تتشوف الشريعة يا شيخ لإقامة الحدود والعقوبات وأن يعجل به إلى النار كما يظن كثير ممن أصبح طريقتهم بدعية، فعلهم بدعي، يقول نعجل به إلى النار. أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. أنت لماذا لا تقول أنتظر فيئته لدخول الجنة؟ لماذا أنت تريد أن تعجل به إلى النار ولا تقول أنتظر أن يفي لعله أن يدخل الجنة؟ مستعجل على ماذا أنت؟ إذن هذا فقه. فلذا ها؟ نعم نعم عليه الصلاة، أحسنت، فتح الله عليك يا شيخ، وهو رسول الله نفسه تنفلت عنه عليه الصلاة والسلام فتذهب إلى النار فيحزن عليه عليه الصلاة والسلام ويفرح بمن أنقذ، مثل الطفل اليهودي أليس كذلك؟ وهو خرج وهو فرح عليه الصلاة والسلام. بل حينما نهي عن الاستغفار ماذا قال؟ لو أعلم أن ينفع لاستغفرت لهم أكثر من 70 مرة. إذن باب الرحمة يا مشايخ، باب الشفقة، استنقاذ البشر يحتاج إلى رحمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة وشفقة الأنبياء والرسل، وهو هدي الدعاة وأئمة الإسلام من المجتهدين والراسخين في العلم، وألا يتشوف إلى العقوبة بأي شكل من الأشكال، وإنما يتشوف إلى الرحمة، إلى فيئته، إلى الصبر عليه، إلى كشف ما بقي لديه من المتشابه عله أن ينتفع. فالهجر يا مشايخ من العقوبات المجمع عليها، من العقوبات المجمع عليها، وقد ذكر الإجماع على ذلك وحكاه البغوي والغزالي وابن عبد البر وغيرهم من أئمة الإسلام مستدلين بالنصوص الكثيرة في الكتاب والسنة وفعل الصحابة. فإن الله عز وجل قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إيش؟ فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وفي آية النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أصحاب المعاصي، ولا شك أنهم أقل شأنا، ولذلك الهجر عقوبة من العقوبات الثابتة، لكن على من تقوم وما هي البدعة التي تستحق، وهل هو داخل في باب المصالح أم لا؟ هو داخل في باب المصلحة ودرء المفسدة، فلذلك العلماء علقوه بهذا الباب وربطوه بهذا الباب، فإنه يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف البدع واختلاف الأحوال وما يترتب عليه من تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وليس هو حكم عام مطلق في كل حال. نعم، وكذلك التغريب وكذلك السجن وغيره. نعم اقرأ. قال رحمه الله: الرابع كما سجن الحلاج قبل قتله سنين عدة، والخامس ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا لئلا يغتر بكلامهم كما جاء في كثير من السلف في ذلك. والسادس ما هو هذا؟ هذه العقوبة ما هي؟ التشهير. عقوبة التشهير والكلام فيهم. والأصل في هذا الباب الحل ولا التحريم؟ الأصل التحريم، لأنه من باب إيش؟ الغيبة، من باب الغيبة. إذن استثنوا في باب الغيبة بناء على مصلحة حماية الدين، ومن هنا لا بد في هذه على وجه الخصوص من تدقيق في المصالح. ولذلك لا بد من مراعاة أمور. شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله قال: لا بد أن يكون ذلك في أحوال، أن يكون مظهرا مجاهرا اثنين، قال أن يكون ممن استشير في مناكحته أو معاملته، كما في حديث فاطمة بنت قيس حينما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية وفي أبي جهم، أبي جهم ومعاوية، أما أبو جهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فلما استشير في أمر خاص في التعامل وهو في باب النكاح على وجه الخصوص هنا، بين كذلك قال شيخ الإسلام: أو من يعاشره ويخاف عليه منه، يخالطه ويخاف على أن يتأثر به. قال شيخ الإسلام وكلام جميل، قال: ولا بد في هذا الباب من أن يكون النصح والكلام فيه نصحا لله ولرسوله ولدينه، وألا يكون لحظوظ النفس ولا للهوى. أخطر ما في هذا الباب حينما تصبح أعراض الناس سهلة يتكلم فيها لأتفه الأسباب وبدون تدقيق ولا النظر في مصالح، ولذلك الأصل المنع في هذا الباب إلا عندما تحققت فيه هذه الشروط واتضح فيه المصلحة وقدمت، وأن في ذلك درء للمفاسد وتحقيق للمصالح. القاعدة هنا، قال شيخ الإسلام: كل من ذمه الله ورسوله يجب ذمه، وهذا بالنسبة للنظر للأصناف. وهذه القاعدة عظيمة عظيمة، يقول: كل من ذمه الله ورسوله يجب ذمه من أبواب الأصناف التي ذمها الله ورسوله. هذا لك أن تذمه وتتكلم فيه، فلو قلت وتكلمت في الظالم أو تكلمت في صنف آكل الربا أو تكلمت في أهل البدع، هل أنت الآن تتكلم عن صنف أو تتكلم عن معين؟ صنف، تكلم عن الفاسق، أصحاب السيئات، عن المنافقين، عن الكفار، عن قاطع السبيل، عن المعتدين والظلمة، آكل الربا، الكذبة، الذين يكثرون الكذب. فهذه الأصناف نص على أنه يجب ذمه، لأن الله ذم الكفر وأهله والفسق والفجور وآكل الربا، وذمها بقيود ولا على العموم؟ على العموم، كل من أكل الربا مذموم ولا ما هو مذموم؟ فلا يصح أن تقول آكل الربا ليس مذموما، بل هو مذموم، كما أنه من مدحه الله يجب مدحه والثناء عليه، فتثني على المؤمنين والمحسنين والصادقين والمتقين وأهل الفضل وأهل الخير والصحابة، كل من هذه أصنافهم يحمدون ويمدحون ويثنى عليهم، وفي المقابل يذم من ذمه الله ورسوله. قال: أما المعين، المعين هو كذاب بعينه أو ظالم معين أو مبتدع ببدعة معينة، فلان ابن فلان بعينه، هذا الأصل في إيش؟ الشروط وانتفاع الموانع، وألا يصبح لكل أحد أن يتكلم كيفما شاء، بل لا بد فيه من مراعاة الضوابط والشروط التي ذكرها سابقا. إيه نعم. قال رحمه الله: والسابع القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة في من أظهر بدعته، وأما من أسرها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة، وهو الثامن لأنه من باب النفاق كالزندقة. إذن هو يقول هناك من يقتل من أهل البدع بعد أن يستتابوا، وهناك من هم لا يستتابون. حمل الذين لا يستتابون على إيش؟ أحكام الزنديق، وأحكام الزنديق كما تعلمون في الفقه له أحكامه إيش؟ الخاصة، وهو الذي تمرس على أن يدخل ويخرج في الإسلام والعياذ بالله، فهو زنديق. نعم. قال رحمه الله: والتاسع تكفير من دل الدليل على كفره، كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية، أو كانت المسألة من باب التكفير بالمآل فذهب المجتهد إلى التكفير كابن الطيب في تكفيره جملة من الفرق، وينبني على ذلك الوجه العاشر، وذلك ألا يرثهم ورثتهم من المسلمين. إذن هذه الأحكام يقول هنا من العقوبات أن يشهر ويتكلم بتكفيرهم، وقلنا هذا إذا كان على وجه الصنف فهذا إيش؟ عام من باب البيان، كأن تقول الباطنية القائلون بأن للإسلام ظاهر وباطن، والقائلون بعصمة، أو القائلون بأن هناك من هو ولي أعلى من النبي، أو القائلون بالخروج من التكاليف، أو القائلون بالحلول، أو القائلون بالاتحاد، وتذكر أصناف من المكفرات، فهذا يظهر ويبين ويذم على وجه العموم. أما إذا جئت للمعين فهنا لا بد فيه من الشروط وانتفاء الموانع، فلا يصح تكفير الأعيان إلا بالشروط المعروفة المعهودة عند العلماء. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك استحلال الدماء والأعراض، ويترتب عليه أحكام كثيرة، وليس هذا إلا للمجتهدين أو للقضاة الذين وكلهم الإمام من أجل أن يقوموا بهذا، وهذه كلها مصالح لا بد من مراعاتها في الكلام في هذا الباب، لأن يترتب عليه مفاسد عظيمة، وليس لكل أحد أن يكفر كيفما شاء، لكن أن يبين أصناف ما يكفر به. كان يقال النواقض: من قال بكذا وكذا وكذا فهذا كفر والقائل به كافر، فليس معنى ذلك أنه يكفره على وجه التعيين، وإنما هو يبين الأحكام. مثل لو قال قائل تارك الصلاة كافر، الباطنية كفار، فلا يفهم من ذلك أن للسامع أن يأخذ ذلك على أنها فتوى في من هو عنده، لأن هذه لا شك أنه يترتب عليها من المفاسد الشيء العظيم. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه في باب الأعيان يقول ما بال أقوام في السيئات والمعاصي الآثام، ما بال أقوام. أما إذا جاء في المعين عليه الصلاة والسلام فإنه سأل المعين وقال ما حملك على هذا، كما في حديث ما حملك على هذا. إذن المعين له أحكام تخصه، وليس هي نفس الأحكام المتعلقة بأحكام أصنافه. نعم. قال رحمه الله: الوجه العاشر، وذلك أن لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، ولا يرثون أحدا منهم، ولا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن مستترا، فإن المستتر يحكم له بحكم الظاهر، وورثته أعرف به بالنسبة إلى الميراث. إذن هو الآن يفرق الشاطبي هنا بين الأحكام في صورها المختلفة، فيقول إذا نص على أنه كافر وتبين كفره وحكم بذلك من قبل صاحب الفقه والعلم أو القاضي، فإنه حينئذ يترتب على ذلك أحكام. وهذا مهم يا مشايخ، أنه لاحظ الآن ما الذي ترتب على التكفير؟ ترتب عليه لا يرث ولا يورث ولا يكفن ولا يقبر في مقابر، أحكام كثيرة ترتب عليها الآن. فلذلك ليس هذا لأي أحد أن يفعل ذلك ولا أن يقول ذلك، ولذلك طالب العلم يعتني بهذا الباب عناية فائقة ليحفظ على نفسه دينه من أن يقع في الناس بغير علم. إيه نعم. والحادي عشر: الأمر بأن لا يناكحوا، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. إذن هنا في المناكحة ليست كالميراث وغيره، فإنه هنا ينظر إلى أنه قد يكون من باب إيش؟ الهجران، من باب بيان خطأ. قال رحمه الله: والثاني عشر تجريحهم على الجملة، فلا نقبل شهادتهم ولا روايتهم، ولا يكونون ولاة ولا قضاة، ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة. إذن هذه الأحكام هنا الآن أحكام فيها معنى الزجر، وفيها معنى عدم تقديمهم في الناس، حماية لأديان الناس وحماية لهم هم، لأن في منعهم من هذه على وجه الجملة وعدم القبول بشهادتهم وتقديمهم في العلم، تقديمهم في الإمامة والخطابة، كل ذلك كفا من باب درء المفاسد وكف شرورهم. لكن كل هذا لا يقول به إلا من الناظر المجتهد في حالهم، وليس هو حكم عام في كل مبتدع، لأن النظر العام في كل مبتدع لازم ننظر ما بدعته، ما مرتبتها، ما أحوالها. ولذلك فصل العلماء في الأخذ في العلم، فأخذوا ورووا عن بعض أهل البدع، ورفضوا وأنكروا الأخذ عن بعضهم. لماذا؟ لأن يتفاوت هنا الحكم. من كان مستحل للكذب يصح الرواية عنه؟ لا. من كان مثلا متشيعا لعلي بن أبي طالب هل تقبل روايته مثلا في علي؟ وكذلك من كان عنده بدعة في النصب لبعض الصحابة مثلا ناصبيه في كذا، فبناء عليه يختلف الحال. إيه نعم. ولا يكونون ولاة ولا قضاة ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خضابة، إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلف أهل البدع بالجواز والكراهة والمنع، ومنهم من جعل ترك الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه. الثالث عشر ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة. والرابع عشر ترك شهود جنائزهم كذلك. والخامس عشر الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا. وروي عن مالك رضي الله عنه في القائل بالمخلوق أنه يوجع ضربا ويسجن حتى يتوب. ورأيت في بعض تواريخ بغداد عن الشافعي أنه قال: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام، يعني أهل البدع. إذن لاحظوا هذه الأحكام الآن كما ذكر الشاطبي هنا هي أحكام على وجه الإجمال، وإلا لو أخذ كل حكم فإنه يستحق أن يؤخذ على شكل درس مستقل، فيؤخذ مثلا ترك عيادة مرضاهم متى يجوز وما هي الصور ومن هم الذين لا يزارون وهل كل أحد لا يزورهم أم العالم أم النظر مثلا إلى هل يردعه ذلك، وهل إذا كان الأصل كثرة أهل البدع وفي تركك والابتعاد عنهم وهجرهم وعدم زيارتهم تقليص للخير وتكثير ويفرحون بذلك أو يتضررون بذلك وغير هذا كثير. إذن هناك أوجه ينظر فيها في هذه الأحكام عند التطبيق، ولذلك الشاطبي هنا قال: وهذه مما يحتاج إلى أهل الاجتهاد، إلى أهل الاجتهاد، لأنها نوازل وحادثة عين ولا يصح فيها جواب مجمل عام. لا يصح أن يقال مثلا يضربون، من الذي يقيم الضرب عليه؟ من الذي يضرب المبتدع؟ إذا لاحظوا هنا إذا أخذت هذه بدون فقه فإنه يترتب عليها من الشرور الشيء الكثير، كلها من الكلام والغيبة وذكرهم وذكر ما فيهم ومن التكفير ومن عدم زيارتهم وتركهم والشهادة عليهم وعدم حضور جنائز، كل هذه لا بد فيها من النظر الصحيح. إذن هذا الباب من الأبواب الدقيقة المهمة العظيمة التي الشاطبي هنا أومأ إليه إيماء، وربما يأتي له شيء من البسط في أبواب أخر. والله نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.